ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها لتستعين في كتابتها فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية فأعينيني. فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتقى. وبهلي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد بن يعني سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث ابن المستلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قالت فتسامع تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. باب في العتق على الشرط. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. باب في من اعتق نصيبا له من مملوك. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام حا قال وحدثنا محمد بن كثير المعنى اخبرنا همام عن قتاده عن ابي المليح رضي الله عنه قال ابو الوليد عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا اعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني همام عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن هيك عن ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. وبه قال حدثنا محمد بن زنا قال حدثنا محمد بن جعفر بن حقل وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه، وهذا لفظ ابن سويد. وبه قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حقل وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن مثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد. باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبار يعني العطارة قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شخصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه، وهذا لفظ علي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعه قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خالد جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية. باب في من روى أنه لا يستسعى. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وبه قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله. وبلي قال حدثنا سليمان داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا عتق منه ما عتق. وبلي قال حدثنا إبراهيم السرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا من ملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. وبهلي قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى. وبهلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق، انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه. وبه لي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التلبي عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني التلبى، وكان شعبة ألتغى لم يبين التاء من التاء. باب في من ملك ذا رحم محرم. وبهلي قال حدثنا مسلم إبراهيم أو موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جذب رضي الله عنه فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. وبلي قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وبلي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن رضي الله عنهما مثله. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. باب في عتق أمهات الأولاد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصاري عن أمه عن سلامة بنت معقل رضي الله عنها امرأة من خارجة قيس عيلانة قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن امرأة من خارجة قيس عيلانة قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها. قالت: فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. باب في بيع المدبر. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منهم ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. وبه قال حدثنا جعفر المسافر قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه بهذا زاد، وقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بثمنه والله أغنى عنهم. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله ابن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فضل فها هنا وها هنا. باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم ثلث. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجل أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله والطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيره بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. باب في من أعتق عبدا وله مال. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني ابن لهيعة وليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. باب في عتق ولد الزنا. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. باب في ثواب العتق. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن ديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا له حدثنا حديث ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. باب أي الرقاب أفضل. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه أنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الطائف قال معاذ سمعت أبي يقول بقصة الطائف بحصن الطائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة. وساق الحديث وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدد قال حدثنا بقية قال حدثنا صفار بن عمرو قال حدثني سليم بن عمرو عن شرحبيل بن السلطي أنه قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السلطي أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى معاذ إلى قوله وأيما امرئ اعتق مسلما وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة زاد وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانت فكاكه من النار يجزئ ما كان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين. باب في فضل العتق في الصحة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الحروف والقراءات. باب وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد المثيلي قال حدثنا حاتم الإسماعيلي قال وحدثنا نصر عاصم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وميري قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. وميري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم مولى بن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو داود يغل مفتوحة الياء. وبه لي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن سبرة عن أبيه لقيط بن سبرة رضي الله عنه أنه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. وبه قال حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا ابن أبي الزناد قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر ولم يقل سعيد كان يقرأ. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد العلائي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وبه قال حدثنا المخيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي قال قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك. وبيري قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد يعني بن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف. وبيري قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال قال أبي بن كعب رضي الله عنه بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال أبو داود بالتاء. وبيري قال حدثنا محمد بن عبد الله وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا ابن مبارك عن الأجلح قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عامل غير صالح. وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال حدثنا ثابت عن شهر بن حوشبة قال سألت أم سلمة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو داود ورواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى عن حمزة الزياتي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني طولها حمزة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني وثقلها. وبه قال حدثنا محمد بن مسعود المسيسي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا سعد بن أوسد عن مسطع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة. وبيلي قال حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا وهيب يعني ابن عمرو النمري قال أخبرنا هارون قال أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لمنهم وأنعما. وبيلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون عبد الله قال حدثنا أبو سامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة؟ فقال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي قال وقال حدثنا الحسن بن الحكم النفعي. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. وبيلي قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الغازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود هذا مسلم الربيع لم يدرك أم سلمة. وبيلي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بدير بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبدة ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر يعني مثقلا. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك ابن عبد الرحمن الدماري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن مكدري عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ما له أخلده. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن خالد الحذائي عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مسرف وأبو جعفر يزيد بن قاقعي وشيبة بن مصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال فقال جبرائيل وميكائيل. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر بن يعيب بن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبريل وميكائيل عند الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر

وبه لي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني ثوبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبي حقل وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عجب به رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وبه لي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. وبه لي قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا ابن علية عن الجريري فقال وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل من الضفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدا أو والدا. قال وذكر الثالثة فنسيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس باب. قبيري قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا المبارك عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نظرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تب لي ويخلف الله تعالى. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه. وبلي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه. قال أبو داود عبد الوهاب الثقفي ولم يذكر فيه أبا سعيد وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد. وبه قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وبه لي قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن عاصي رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم فقال أتوني بأم خالد فأتي بها فألبسها إياها ثم قال أبلي وأخلقي مرتين وجعل ينظر إلى عالم في الخميصة أحمر أو أصفر ويقول سنا يا أم خالد وسنا في كلام الحبشة الحسن. باب ما جاء في القميص. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب ثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت يدكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. باب ما جاء في الأقبية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن ليث يعني بن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قالت قل فادعه لي. قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك. قال فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة ثم اتفق. قال رضي مخرمة. قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه. باب في لبس الشهرة. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا محمد بن يعلي بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر بن الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة. وبهلي قال حدثنا عفان وابي شيبه قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسن بن عطيه عن ابي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. باب في لبس الصوف والشعر. وبهلي قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر اسود. وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا. وبهلي قال حدثنا ابراهيم بن علاء الزبيدي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبه بن عبد السلمي رضي الله عنه انه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. وبهلي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال قال لأبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. باب لبس الرفيع من الثياب. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زهفان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين خلوصا فأهداها إلى ذي يزن. باب لباس الغليظ. وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا حماد حقل وحدثنا موسى قال حدثنا سليمان يعد المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فاخرجت الينا ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة فاقسمت بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وبه قال حدثنا ابراهيم خالد ابو ثور الكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ابو زمير قال حدثني عبد ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقال ائتي هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رضي الله عنهما رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي. باب ما جاء في الخزي. وبهلي قال حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. وبهلي قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غانم من الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك رضي الله عنه والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازم رضي الله عنهم. باب ما جاء في لبس الحرير. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة قال حلة استبرق وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحور عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهي وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأطرتها بين النساء.

وبه لي قال حدثنا النصر عليهم قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نزيعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه. باب في لبس الحبرة. وبه لي قال حدثنا هدبة خالد الأزدي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلنا لأنس رضي الله عنه يعني ابن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. باب في البياض. وبه لي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياضة فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. باب في غسل الثوب. وفي الخلقان. وبه لي قال حدثنا فيلي قال حدثنا مسكين عن العوزاعي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن العوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شائثا قد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ وبه لي قال حدثنا نفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. باب في المصبوغ بالصفرة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة. فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. باب في الخضرة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. باب في الحمرة. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الرازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال ألا فسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا الوليد قال قال هشام يعني ابن الغازي المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد فقال ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت في ثوبك؟ فقلت أحرقته. قال أفلا كسوته بعض أهلك؟ قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد وطاووس قال معصفر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة الرافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سرعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. وبه لي قال حدثنا ابن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف الطائي وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعه عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الابجي السيلحي ان امراه من بني اسد قالت كنت يوما عند زينب امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغره فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المضرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل. باب في الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا حصون عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيت في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الهلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه. باب في السواد. أبيه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح صوف. صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قال وأحسبه؟ قال وكان تعجبه الريح الطيبة. باب في الهدب. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة بن خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر يعني بن سليم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. باب في العمائم. وبه قال حدثنا أبو وليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال وحدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. وبه قال حدثنا الحسن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراقي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرقى طرفها بين كتفيه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان قربوذا قال حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن قلبي. باب في لبسة الصماء. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارجا ويلقي ثوبه على عاتقه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. باب في حل الأزرار. وبه قال حدثنا فيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن فرين ابن قشير أبو مهر الجعفي قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتمة. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. باب في التقنع. وبه إليه قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. باب ما جاء في إسبال الإزار. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليكم، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت أعهد إلي؟ قال لا تسبن أحدا. قال فما سبب؟ قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاهدا.

وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يوسف بن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها بهذا الحديث زاد واخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعه يستطعم. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الاوزاعي في هذه القصه فقيل يا رسول الله انه اذا يموت من الجوع فاذن له ان يدخل في كل جمعه مرتين فيسال ثم يرجع. باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقيل عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الايه فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الايه. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا المبارك عن يونس علي الزهري قال حدثني لبهان مولى ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمي واني أنتما ألستما تبصرانه. قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهما فيه وكيع. باب في الاختبار. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختبر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين. باب في لبس القباطي للنساء. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختبر به. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله ابن عباس رضي الله عنهما. باب في قدر الذيل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزارة فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا. قالت أم سلمة رضي الله عنها إذا ينكشف عنها. قال فذراعا لا تزيد عليه. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد عمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. باب في أهب الميتة. وبه قال حدثنا مسدد وابن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد وهب عن ميمونة رضي الله عنها قالت أهدي لي مولاة لنا شاة من الصدقة فماتت مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبقتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال فقال ألا انتفعتم بإهابها ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغة. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغة ويقول يستمتع به على كل حال. قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث سهري الدباغة، وذكره زبيدي وسعيد وعبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغة. وبيلي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وبيلي قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. وبيلي قال حدثنا أحمد صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عن كني عن الحارث عن كثير بن فرقة عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة رضي الله عنها لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ فقالت أويحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. وبيلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وبيلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رضي الله عنه رجل من جهينة قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود قال النضر بن شويل يسمى إهابا ما لم يدبغ، وإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. باب في جلود النمور والسباع. وبه لي قال حدثنا هناد بن السريق عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. قال وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا أبو سعيد قال لنا أبو داود أبو المعتبر اسمه يزيد بن طهمان كان ينزل الحيرة. وبيلي قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمير. وبيلي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وافد المقدام بن معدي كريبة وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة؟ قال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أطفأها الله عز وجل. قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين ففرقها المقدام في أصحابه. قال ولم يعطي الأسدي أحد شيئا مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. وبلي قال حدثنا مسدد بن مسرهد أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثهم المعنى عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. باب في الانفعال. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شعسه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلعن عليه فيضعهما بجنبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. وبه قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواه. وبه قال حدثنا نخيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. باب في الفروش. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانين عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفروش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن جراح على يساره. قال أبو داود رواه إسحاق النصري عن إسرائيل أيضا على يساره. وبه قال حدثنا هناد بن سريع عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة من أهل يمن رحالهم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. وبه قال حدثنا ابن صلح قال حدثنا سفيان عن ابن المكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذتم أنماطا؟ قلت وأنا لنا الأنماط؟ قال أما إنها ستكون لكم أنماط. وبه قال حدثنا عفان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن منيع التي ينام عليها بالليل ثم اتفق من أدم حشوها ريف. وبه إليه قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني بن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ريف. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في اتخاذ السكور. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل. قال وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها. فجاء علي رضي الله عنه فرأها مهتمة فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة رضي الله عنها اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به. قال قل لها فلتوصل به إلى بني فلان. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا. وباب في الصليب في الثوب. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. باب في الصور. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وبه لي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال: انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نسألها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا: يوم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعلا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين كفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهي، فأتى النمط حتى هتكه، ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت: فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك علي. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله. قال: فقلت: يا أمة، إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناهم، فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله القولاني: أربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. وبلي قال حدثنا الحسن بن صباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثه قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبقاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. وبلي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقاني، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فرضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وبه لي قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس عن ابن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب أمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، أمر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتين منبوذتين توطان، وأمر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب بحسن أو حسين كان تحت ناضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود: والنضد شيء توضع عليه ثياب شبه السرير. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الترجل. باب. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المازني قال أخبر الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شاعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاءة من الإيمان، إن البذاءة من الإيمان، يعني التقحل. قال أبو داود: هو أبو أمامة ابن ثعلبة الأنصاري. باب ما جاء في استحباب الطيب. وبه قال حدثنا نصر علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. باب في إصلاح الشعر. وبه قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. باب في الخضاب للنساء. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكن أكرهه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كف سبع. وبه إليه قال حدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. باب صلة الشعر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بشاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل مدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى وعثمان أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. وبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا والمتفلجات قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت بين لوحي المصحف فما وجدته فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك قال فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت وقال عثمان فقالت ما رأيت فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. وبه قال حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى تريقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. باب في رد الطيب. وبه قال حدثنا الحسن بن علي وهارون عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفخ ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود: الإعصار غبار. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي وسعيد بن سور قال: حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال: حدثني يزيد بن قصيبة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل: عشاء الآخرة. باب في الخلوق للرجال. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عطاء القرساني عن يحيى بن عمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي، وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب. قال: ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. وبه قال: حدثنا نصر علي قال: حدثنا محمد بن مكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواري أنه سمع يحيى بن عمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل، فنسي عمر اسمه أن عمارا قال: تخلقت بهذه القصة، والأول أتم بكثير فيه ذكر غسله. قال: قلت لعمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون. وبه قال: حدثنا زهير بن حرب الأسدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير الأسدي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال: سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود: جداه زيد وزياد. وبه قال: حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، وقال عن إسماعيل: أن يتزعفر الرجل. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنوب إلا أن يتوضأ. وبه لي قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة، جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق، فلم يمسني من أجل الخلوق. وبه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجل في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه. باب ما جاء في الشعر. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال: يضرب منكبيه، وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه. وبه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. وبه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وبه قال: حدثنا ابن نفيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. باب ما جاء في الفرق. وبه قال: حدثنا مسلم إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم سعد قال: أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وبه قال: حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن يعني بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوفه وأرسل ناصيته بين عينيه. باب في تطويل الجمة. وبلي قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجزرته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. باب في الرجل يعقص شعره. وبلي قال حدثنا نبيه قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هاني قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. باب في حلق الرأس. وبيلي قال حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا. باب في الذؤابة. وبهلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان وعثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس صبي فيترك بعض شعره. وبهلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة. وبهلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. باب ما جاء في الرخصة. وبيري قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا زيد بن حبابي عن ميمون بن عبد الله عن ثابت بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لأمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. وبيري قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. باب في أخذ الشارب. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر النافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وبيلي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتلنا وهذا أصح.